بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. الحبل بمعنى الحمل، ويطلق على الأنثى الحامل. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، يعني عن بيع حمل الحمل أو عن بيع الحمل نفسه. وبيع الحمل له أربع صور. الصورة الأولى أن يبيع الحمل نفسه بأن يقول: بيعتك ما في بطن هذه الأنثى، سواء كانت إبلا أم بقرا أم غنما. وهذا لا يجوز، لأنه جهالة وغرر، لأنه لا يدرى هل هذا الذي في بطن هذه الأنثى هل يخرج حيا أم ميتا، وهل يكون واحدا أم متعددا. الصورة الثانية أن يبيع حمل الحمل، يعني حبل الحبلة، فيقول: بعتك حمل هذا الحمل، بعتك حمل هذا الحمل. وهذا أشد من حيث الجهالة والغرر. الصورة الثالثة من صور بيع حبل الحبلة أن يبيع الشيء بثمن مؤجل إلى الحمل، بأن يقول: بعتك هذا البيت إلى أن تنتج الناقة. والصورة الرابعة أن يبيع الشيء إلى أن تنتج حمل الحمل، يعني تنتج ما تحمله هذه الناقة. وهذا أيضا أشد جهالة. فالصورتان الأوليان الجهالة فيهما في العين، والصورتان الأخيرتان الجهالة فيهما في تأجيل الثمن، يعني في أجل الثمن، فهو مجهول. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا تحريم بيع الحمل، لأن بيعه مجهول وغرر، فيدخل في الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه. ومنها أيضا أنه يحرم أن يكون الأجل مجهولا، بل لا بد أن يكون أجل الثمن أو أجل تسليم المبيع كما في السلم لا بد أن يكون معلوما. وفيه أيضا دليل على بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من المعاملات الفاسدة. والجاهلية هي ما كانت عليه العرب قبل الإسلام، فكانوا يتعاملون بمعاملة فاسدة، لكن الإسلام بحمد الله صحح هذه المعاملات وأبقى منها ما لا مخالفة فيه للشرع. أما الحديث الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. بيع الولاء هو أن يأخذ الإنسان عوضا عن بذل الولاء لغيره، وعن هبته أن يبذله لغيره مجانا. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، لأن العتق نعمة. قال الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك. وصورة الولاء أن الإنسان أن يكون عند الإنسان عبد فيعتق هذا العبد، فإذا قدر أن هذا العبد مات وليس له ورثة فإن إرثه يكون لمن أعتقه، هذا معنى الولاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته لسببين. السبب الأول أن الولاء أمر معنوي، فهو كالنسب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، فكما أن الإنسان لا يمكن أن يبيع نسب أحد من أقاربه كأخيه وأخته وما أشبه ذلك، فلا يمكن أيضا أن يبيع هذا الولاء. والسبب الثاني هو الجهالة والغرر، لأن الإنسان إذا اشترى هذا الولاء فقد يخلف هذا العبد مالا وقد لا يخلف مالا، وحينئذ يكون دائرا بين المغنم والمغرم، وكل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم فإنها تكون فاسدة. أما الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، وقوله عن بيع الغرر من باب عطف العام على الخاص، لأن بيع الحصات يدخل في بيع الغرر. وبيع الحصات له صور متعددة، من صوره أولاً أن يقول ارمي هذه الحصات فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا، أو أن يقول ارمي هذه الحصات على أي شاة من القطيع فأي شاة تقع عليه الحصات فهي عليك بكذا، أو ارمي هذه الحصات على هذه الأرض فإلى أي مدى وصلت إليه الحصات فلك من الأرض بكذا. وهذا من المعلوم أنه جهالة ويؤدي إلى النزاع والشقاق. قال وعن بيع الغرر، والغرر كل من طوت عاقبته وكل ما جهلت عاقبته، بحيث يكون الإنسان فيه إما غانم وإما غارم، يعني إما رابح وإما خاسر، فهذا هو الغرر. والغرر يكون في الثمن ويكون في المثمن يعني في العين المباعة ويكون في الأجل. فالغرر في الثمن بأن أقول مثلا اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم، هذا غرر، لأن ما في جيبي من الدراهم قد يكون 10 وقد يكون 100 وقد يكون ريالا واحدا، فالثمن هنا مجهول. وكذلك أيضا لو قال اشتريت منك هذا البيت بما في هذا الكيس من الدراهم، فهنا أيضا جهالة في الثمن. الجهالة تكون أيضا في المثمن يعني في العين المباعة، وذلك بأن يبيع ما لا يقدر على تسليمه، كما لو باع شيئا مغصوبا أو مسروقا أو ما أشبه ذلك. فمثلا إنسان سرقت سيارته فباعها على شخص، أو غصبت سيارته فباعها على شخص، هذا من الغرر والميسر، لأن الذي يبيع السيارة التي غصبت أو سرقت لن يبيعها بسعر مثلها، فإذا كانت قيمة السيارة مثلا 100,000 سوف يبيعها 50، فالمشتري إن تمكن من تحصيل هذه السيارة ومن وجدانها فهو غانم، لأنه اشترى ما يساوي 100 ب50، وإن لم يتمكن من تحصيلها فهو غارم، لأنه خسر هذه 50. ويكون أيضا يكون الغرر والجهالة تكون في الأجل، بأن يؤجل الثمن إلى أجل مجهول، كما لو قال اشتريت منك هذه السيارة 100,000 إلى أن ينزل المطر، أو إلى أن يقدم زيد، أو إلى أن يحصل كذا وكذا من الآجال المجهولة، فهذا كله من الغرر. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصات وعن بيع الغرر وعن بيع حبل الحبلة وما أشبه ذلك، لأن هذه البيوع كلها تؤدي إلى النزاع والشقاق والخلاف بين المتعاقدين وبين المتبايعين، وكل ما يكون سبباً لاختلاف المسلمين ووجود الضغائن والأحقاد في قلوبهم فإن الشارع ينهى عنه، بل يأمر بما فيه الألفة والمودة والمحبة بين المؤمنين، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.